الكوكب الدري من جلع عند البلاد علشان محمد نبينا اللي اترفع له العلم بهلال كان راكب الجمل سلبي كان جر الرسن بهلول كان جر الرسن بهلال اخ ويومها كان عيد ما شفتش للعلم شكله اتحرك الشعب والمدفع ضرب طاضي كرامة للمصطفى اللي ما خلقش لإله شكل كرامة للنبي اللي ما خلقش لإله شكل عشان هو شفعنا في يوم الزحام العظيم هو شفعنا في يوم الزحام يا عظيم اخ اخ راح الجمال والغزالة ليام الرسول شكله ليام الرسول شكله اخ علشان شكله كان عاملين مع اليهودي شكله خليك مع الله وجمتنا كلام نصفين علشان اللي اختارهم ربنا نصفين علي ابن عم النبي سيدنا الامير عثمان ابو بكر جوا المغارة لظلوا حنش من شج ضربوا بنابه لكن ريج المصطفى نصفوا ريج المصطفى نصفين عشان خاطر جمالك يا محمد عشان خاطر جمالك يا نبي قوم شج القمر نصفين بدع الاله منه خلالك ظهر وهلال وهلال يا ابويا فايتني على مين فايتك على عمك اللي دمه من دمك لكن اخوك يعول همك لكن احنا قصدنا باب كريم قيم حمل حمل حمل هعودك يا بني قبل الوداع هعودك يا بني يا عيني للنبي ومالك بكي جالك ولادي مع ظهر وخيطي لاني ابو خاتي جن الحم الحم الحم خلاص غزم دفايت عيالي زكى الناداني اللي ضمني الغزالي مع السلامة دا المرجى راسي يرحمني الحل كان يا جاني عند الوزير حضرت الطويل والله الكلام ده بيأثر شوية علشان غيابك يا عزيز علي ان شاء الله في يوم المجية اجي وامدح بابو خدي جميل الحمد الحمد الحمد ام سمير تقول يا عزيز علي اخويا وحبيبي يا عزيز علي ايوه يا سيدي يا سند الولي ايوه يا سيدي يا سند الولي اذا كان دعاني او حامحي الخاطي واقول له جبني يا ابو خاتي جاني الحم الحم الحم يا جليل حم السير عالدار بالطويل حم الحم الحم يا جليل حم الوسير عالدار بالطويل يا محملك ويا سير يا محمد شوف كل دعم عالهاد بسيكي خا خا خا سافروا الحبايب ولا خدوني شوية اخو حبايب سافروا ولا خدوني شوية اخو من الموت ولا الهجر يا محظوظ برؤياكم الموت ولا الهجر يا محظوظ برؤياكم علشان رجال النبي علشان رجال النبي اللي الرب دعاكم بزيارة حرم النبي بزيارة حرم النبي هناهم ومدناهم وهم ماشيين بس يا رب ملجاهم